السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين، وحصن دون عدو لا يحصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً في بيتٍ من بيوت الله تعالى مع دورة وئام، وقد وصلنا إلى اللقاء 14 في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، وهو اللقاء الأخير مع كتاب ألفة. تحدثنا من أول الكتاب إلى اللقاء الماضي عن نيات الزواج، وقلنا بأن الإنسان إذا صلحت نيته أعين على الحياة الزوجية، وإذا فسدت نيته شقي بحياته الزوجية. من نيات الزواج: لتكتب أنت وزوجك عند الله تعالى من المرحومين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. إيه؟ ما تقولوا أمين؟ طيب، لا إله إلا الله. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هنا تعاون ما بين الزوج والزوجة. أنت بتختار زوجة صالحة مؤمنة تعينك على طاعة الله عز وجل. تكلمنا في مقطع سابق خد 1,000,000 مشاهدة تقريبا، ولقيت التعليقات بتاع الناس: هو ليه يعني الزوجة ما تصحينيش لصلاة الفجر؟ فكنت أقول بأن الأصل أن الزوج هو القوام، وأن الزوج هو الراعي، وأن الزوج هو الحامي. يعني بين الزوجين في نوع من التعاون على الطاعة وعلى البر، ولكن الأصل من يصحي مين؟ ما تقولوا يا إخوان؟ الزوج، مش كده ولا إيه؟ يقول: لا أنا هنام وأنت سهرانة شوية، أيوة اعملي المنبه، لما تقومي لصلاة الفجر صحيني معاكي. أنت الأصل، أنت القوام على امرأتي، وأنت اللي بتسسها وترعاها وتحميها وتأخذ بيدها إلى الجنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ففي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت. انت عم الحاج بتصلي قيام ليل؟ قول ايوه نعم، انا بصلي 11 ركعه واطيل في صلاتي. طب الرعيه فين؟ فين زوجتك ما بتصليش؟ فين اولادك مش محافظين على الصلاه؟ فين وجودك وانت جاي لصلاه الفجر في المسجد ما بتجيبش اولادك الشباب يجوا يصلوا معانا صلاه الفجر؟ ليه لما بترجع من صلاه الفجر ما بتصحيش البيت؟ وبلاش تصحيهم انت، خلي الشيخ المنشاوي يصحيهم. افتح اذاعه القران الكريم وعلوا الصوت شوية. ازيك يا ابو سفيان؟ العريس فين؟ متاخد غياب عشان متجوز امبارح؟ ماشي. لسه معانا اخ في الدورة قد رزق بزوجة وتزوج بالامس، ما تقولوا حاجة طيب عشان نجوزكم. متزوج اخت ابو سفيان ربنا يبارك فيه، وكان هو وكيل العروس، ودي من المبشرات. وبعدين انا شايف ان في ناس كبيرة قاعدة بتجيب الكراسي تيجي تقعد قدام، فمش عارف نيتهم ايه في القصه دي. نصلي على النبي محمد وقال: ازيك يا ابو الحاج؟ يا رب يسعدك ويرضى عليك. فقلنا سيدنا النبي قال صلى عليه: قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت. يبقى أنت قمت تصلي عليك أن أنت تشوف زوجتك، فإن أبت يعني جه قال لها يلا يا وزة قلبي عشان تصلي قيام الليل ما عادش وقت عن الفجر، قالت له سيبني شوية. أيوة ممكن تدي لك كتف قانوني، هي نايمة الساعة 3 وانت جاي تصحاها الساعة 4 وتلت ولا حاجة قبل الفجر بعشر دقايق ولا كده، فتلتقى عندها شيء من الثورة أو الغضب أو زعلانة منه. طيب النبي قال في الحديث إيه؟ فإن أبت يعمل إيه بقى؟ مضح في وجهها الماء. إيه نضح في وجهها الماء؟ يعني يعمل إيه؟ يعني يحط الخرطوم في الحنفية وبعدين يحميها مثلا يعني؟ أيوة يا عم الحاج، أيوة أيوة أنت راجل طيب أنت الله يرضى عليك. يعمل إيه؟ شوية ماء في يده وبعدين ينضح على وجهها، رش كده أو يعمل كده، حط مية في بقه وبعدين، ينفع ده؟ هيغم عليها كده؟ لا يصح هذا. أو إن أنت الماء نفسه في شيء من ماء الورد، حاجة لها رائحة نفاذة، أو إن أنت تحط في إيدك عود اللي هو الرائحة الطيبة الجميلة دي وبعدين تبدأ تمسح لها على وجهها، وبعدين اقرأ، ممكن تقرأ الفاتحة وتقرأ المعوذات وبعدين ترقيها وأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، عشان لو عاوزة تعمل أي رياكشن ولا أي حركة ولا حاجة يبقى الحمد لله الآيات مهدياها. وبعدين لو عاوز تصحيها بسرعة جدا اقرأ بقى مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هي تبقى أول واحدة صحية. أنا بقول لك أنا مجرب الكلام بالذات لو عندها ثقل في النوم شوية. طيب يبقى سيدنا النبي قال إيه؟ صلى عليه. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة، يبقى زوجة صالحة، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. النضح يعني الرش، بس شيء غير مؤذي ولا يؤدي إلى استفزاز الطرف الآخر اللي قدامك. وقلنا إذا كان مع الماء وضعت ماء ورد فهو جيد، وإن اخترت طيب هي بتحبه عشان تبدأ تفوق جميل، وهي لو اختارت طيب أنت بتحبه كزوج وبعدين حطيته على إيدها وبعدين قربته منك ومسحت على وجهك وقالت له كلمتين حلوين هو يكاد أن يغمى عليه هينام تاني، فبلاش تقول له كلام حلو في الوقت ده، يصحيه بالطريقة الشرعية اللي سيدنا النبي قال عليها دي. فمن نيات الزواج أن أنت تتزوج أن ربنا عز وجل لا يكتبك أنت وزوجتك من المرحومين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. من نيات الزواج أن يعيش الزوجان بطاعة الله فيجمعهما الله في الجنة برحمته مع ذرياتهما. قال الله عز وجل سورة الرعد: جنات عدن يدخلونها، وبعدين ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وفي سورة الزخرف قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته. الله، أنت لك منزلة في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها ومن قال آمين. اللهم اجعلنا من أهلها ومن قال آمين. أنت لك منزلة في الجنة، ربنا عز وجل يرفع إليك في هذه المنزلة الذرية. شوف النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل. وهذا من كرم الله، وهذا من رحمة الله، وهذا من لطف الله عز وجل بعبده، لأن كل إنسان فينا يتمنى أن يجمع في الجنة مع زوجه وذريته، والبعض يتمنى ما يجمعش مع زوجته لا في دنيا ولا في آخرة من كثرة الشقاء والمشاكل اللي ما بينه. بس هل في حد فينا بيتمنى وكان حتى لو الأولاد عصاه أو بعيد عن طريق الاستقامة يتمنى ألا يجمع مع أولاده في الجنة؟ هذا في حكم النادر، والنادر لا يقاس عليه. هو ممكن يقول زوجة طلعت عينيا وأنا تعبت في حياتي معها، وحياتي كلها قسوة، وحياتي كلها عناد معها، وعايش في حياة غير آمنة مطمئنة، فيقول يا رب ما تجمع بيني وبينها لا جنة ولا آخرة، لا دنيا ولا آخرة. بس مع الأولاد نادرا إن حد يدعو بهذا الدعاء. فسيدنا النبي قال في هذا الحديث: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم قال: وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في تفسير القرآن العظيم: يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان الله عز وجل يلحقهم بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم، عملهم ما يوصلش إلى ده، بس ربنا عز وجل رحمة بالعبد لتقر بهم عينه يرفع ذرية إلى العبد في الجنة، لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل اللي هم مين؟ الذرية، بكامل العمل اللي هم الآباء، ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته لتتساوى بينه وبين ذاك. ولهذا قال: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن من نيات الزواج إيه؟ يلا يا شباب لسه قايلينها الوقت. من نيات الزواج أن يجمع بين العبد وبين ذريته في الجنة. من نيات الزواج لتستكمل نصف الدين. انت يا ابني مش هتتجوز عشان تكمل نصف دينك؟ مش الحاجة بتقول لك كده؟ اتجوزت ولا لسه؟ يا رب يجوزك ونخلص منك. قولوا امين. ما تقول امين يا عم انت. امين. ايوه ابا الحاج الله يسترك، ادعي لهم، ادعي لهم الله يسترك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. شوف سيدنا النبي قال ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي، يعني الثاني. قال القرطبي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: ومعنى ذلك أن النكاح يغني عن الزنا. صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه إيه؟ أغض للبصر، وبعدين وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جنة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ومعنى ذلك أن النكاح يغني عن الزنا، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، بين الفكين اللي هو الايه؟ اللسان، وما بين رجليه وهو الفرج، اضمن له الجنه. طريق الجنه بالنسبه للشباب سهله، خصلتين. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه فكيه وهو اللسان، وما بين رجليه وهو الفرج، اضمن له الجنه. قال ابن عبد البر في الاستذكار في هذا الحديث: دليل على أن أكبر الكبائر بتيجي منين؟ إنما هي من الفم والفرج، وما بين اللحيين الفم، وما بين الرجلين الفرج، ومن الفم ما يتولد من اللسان، يطلع كلام من لسانك زي كلمة الكفر، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وأخذ أعراض المسلمين، ومن الفم أيضا شرب الخمر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلما، ومن الفرج الزنا واللواط. قال إمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري قال إيه؟ فالمعنى، معنى الحديث، اللي هو حديث ايه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. قال الامام احمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى: فالمعنى من ادى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه او الصمت عما لا يعنيه ضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنه. فان النطق باللسان اصل في حصول كل مطلوب، فاذا لم ينطق به الا في خير سلم. وقال ابن بطال: دل الحديث على ان اعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي اعظم الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه اضمن له الجنه. وقال الغزالي رحمه الله تعالى في الاحياء، وهذا ايضا اشاره إلى أن فضيلته لأجل التحرز من المخالفة تحصنا من الفساد، وكأن المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه، وقد كفي بالتزويج أحدهما. من نيات الزواج أن تتزوج فتطيع أمر زوجها لي الزوجة فتكون من أهل الجنة. المرأة إذا تعامل معها الرجل في الأصل بشيء من الرفق واللين والرحمة والرقة وفهم احتياجات الزوجة مع الحزم في المواقف يكسب قلبه، وإذا تعامل الرجل من أول زواجه بالشدة والقسوة والغلظة واللسان البذيء والنقد والتجريح خسر خسرانا مبينا. بقول لك ايه، حط ايه في راسك، ايه بيقولوا ايه، بيقولوا ايه، عقلك في راسك ايه، تعرف خلاصك. دي نصيحه للشباب، اسمع يا عسل الله يرضى عليك، انت حبيبي ربنا يحفظك ويرضى عليك واجمعنا في الجنه يا رب، قولوا امين. في واحد فيكم اتاخد غياب صح؟ طيب طب ازاي وانا اللي بعقد النكاح ده؟ دي مخالفه كبيره دي حبيبي، ربنا يمتعه بالصحه والعافيه، قولوا امين. ويردوه سالما غانما بزوجته الثانيه ان كان حقا. طيب كنا بنقول ايه؟ طيب كنت بقول الشيخ محمود بيقول لك اضربها في راسها وتعرف خلاصها كده، ده كلامه هو، انا ماليش دعوه بيه، ده كلام الناس الاكابر، انا راجل مسكين غلبان على قد حالي زيكم كده. فالشاهد ان انا بقول من اول زواجك تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. مين اللي يعرف اخلاقي؟ اهلي صح؟ كريم، دخيل، قاسي، رفيق، رحيم، بتعامل بغلظه، بتعامل بشده، لا يا وزه قلبي، لا يا يا يا يا يا, يا مكرونه سباكيتي، اي حاجه حلوه. ها مين اللي يعرف الكلام ده؟ هي الاهل. انا ممكن اقابل الناس في الشارع اخد اخويا بالحضن واكسر ضلوعه واقول له وحشني موت، مد كام حركه؟ 16 حركه من 6 حركات، 16 حركه. وبعدين لما يدخل البيت يبقى عامل كده. ايه؟ هو معتقد ان عشان انا ماشي النساء ويبقى في قوامه وفي رجوله وتخاف مني أبح لها القطة، لا عاد في قطة ولا عاد في وزة، خلاص الحمد لله رب العالمين، صح كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كثير جدا من إخواننا المتزوجين في المسجد هنا اللي بيتواصلوا معايا على الخاص على التليجرام بالذات، يبعت رسالة ممكن أرد عليه بعد شهر حسب ظروفي بقى، أو بعد أسبوع أو ثلاثة أيام حسب ما وقته، فيجي يقول لي والله العظيم كده، قال لي أنا اكتشفت إن أنا أجهل واحد في العالم. قلت له كون إن أنت صدقت مع نفسك وأقرب بخطأ عندك هذا سبيل للعلاج. قال لي أنا ما كنتش أتعامل إلا يا بنت الجزمة. طب امها مالها؟ مالها امها؟ عملت فيك حاجه؟ قال لي لا. طب مضايقاك؟ قال لي لا. طب ابوها عمل حاجه؟ قال لي لا والله راجل طيب. طب انت بتشتم ليه ولسانك بذيق ليه كده يعني؟ قال لي لان اتربيت في بيئه ابويا ما كانش بيتعامل مع امه الا كده. طب انت منكر للي ابوك بيعمله ولا مقر ليه؟ قال لي انا منكر. طب اللي منكر يعمل زي ابوه يبقى قدوه ولا المفترض يراجع نفسه؟ يراجع نفسه. فلما كان بيتعامل معها كلام مؤذي كان يقول لي الحاجه الوحيده اللي تقولها انا بيني وبينك مظلمه مش هاخدها منك في الدنيا. فانا جيت في لقاء وقلت للازواج والله الجمله دي، قلت له هتفكر ان زوجتك لما انت بتؤذيها او تعتدي عليها او تسب او تلعن او تجرح او تضرب من غير وجه حق وبتضرب ضرب انتقام كانها بتتخانق مع واحد في الشارع، ان هي لما تيجي تطبطب عليها ان هي سامحتك. لا يا حبيبي، ده هناك في حساب في الاخره، والحساب في الاخره مش بالدينار والدرهم. تقول انا اديلك 1 مليون دولار وتقول لك انا موافقه، هينفع الكلام ده؟ لا لا لا لا، انما الحساب في الاخره بايه؟ بالحسنات والسيئات. قال لي اعمل ايه؟ قلت له اعتذر منها، قول لها انا اسف، والكلمه اللي انت كتبتها لي لما قلت لي انا اجهل واحد في العالم، قلت له الجمله دي قولها لها، انا كنت جاهل في التعامل معاكي وحقك على راسي وانا اعتذر منك. قالت له والله ما سامحك الا ما الشيخ عبد الرحمن يسمعني الاول واقول له اللي انت عملته فيا. يا دي الفضايح. قام بعت لي تاني، السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمه الله. قال لي زوجتي عاوز اتكلمك. قلت له كده هتفضحك. قال لي ما انا عارف. طب انت متحمل؟ انا متحمل. خلاص. اختي السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي احكي. جابت لي من ايام الكوشه. اي والله العظيم من ورا ده، احنا كده نقعد نحكي 3 ساعات وانا ما عنديش 3 دقايق. يا اختي اختصري، الله يرضى عني. عاوزه تذكر لي كل المواقف السلبيه اللي مرت بيها مع زوجها وتحكي لي بالنفس والإيماءة والاشاره واللي كانت حاسه بيه والمشاعر. يا ربي، ده احنا عاوزين 3 ايام. اقول لها طيب ماشي، احنا كده عدينا مرحله الخطوبه، ها عدي بقى، يلا خش على العقد والبناء. برضو اصبر عليا، انا اصبر عليك. حاضر، عيني عيني حاضر. انا مش شايفها، بيكلمني في التليفون. عيني حاضر، اتفضل. فتحكي تحكي موقف في العقد وبعدين ترجع لي تاني للخطوبه عشان حاجه افتكرتها كانت ناسياها. قلت لها طيب سيبيني بقى، انا اللي ادير الحوار معاك. انا كنت صبور جدا والله معاها للي هي فيه. قلت لها سيبيني انا بقى ادور ادير الحوار معاك ب10 اسئله، كان بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قالت لي اه. قلت لها خلاص جزاك الله خير. قالت لي لا لسه ما خلصتش كلام. طب وبعدين بقى؟ وبعدين بقى طيب يا اختي، انا فهمت والله، ومن أدبها والله العظيم، من أدبها ومن خلقها الحسن، وأحرجتني والله. قالت لي وربي يا شيخ عبد الرحمن لولا أنت بتيجي المسجد في صهيب، ودي من بركة المسجد، لولا بتيجي المسجد صهيب وهو بيحضر معاك عشان يتعلم حاجة أنا كنت فقدت الأمل، بس أنا مسامحاه عشان خاطرك. ده أنا مفترض أقعد أسمع 3 شهور بقى بالوضع ده كده. يا بتثبتني، خلي بالك أنت مش واخد بالك. لعيبه كبيره يعني، وقعدت تحكي لمده ربع ساعه كمان. طب خلاص الحمد لله، ربنا عز وجل انقذنا. الله اكبر الله اكبر بالايه؟ قلت لها ايوه، جت من عند ربنا. انا كده سمعت اللي عندي، جزاك الله خيرا، وانا ساستوصي به خيرا، وما تقلقيش اللقاء القادم انا هقابله في المسجد وهعمل اللي ما اتعملش. ورسمت خطه انا وهذا الاخ الطيب. انا بقول طيب والله، عارف طيب ليه؟ عشان ايه؟ رجع. فزنقته في الركنه كده في جنب عربيتي وقلت له تعالى، انت سمعت زوجتك قالت ايه؟ قال لي انا عارف، وفي حاجات ما رضتش تقولها، زي ان ياما ساعدتني وياما وقفت معايا عشان ما تكسرش رجولتي. قلت له طيب انا عندي خطه تعملها، ربنا يرضى عليك. اي والله كده. قلت له ربنا يسترك ويرضى عنك، انت اخر هديه جبتها لزوجتك انت؟ قال لي انا مش فاكر، تقريبا كان سنه 67 ايام النكسه او حاجه تقريبا يعني. قلت له عد على اي سوبر ماركت، اي حاجه بتحبها زي ولادك كده، شوكولاته ولا بونبوني ولا مصاصه ولا الكلام ده ما يمشيش معاهم، عاوزين خضار ولحمه وفاكهه وبتاع اللي عاوزاه ماشي. وبعدين ادخل البيت منكسر، منكسر يعني ايه؟ مش متذلل يعني، يعني غير بقى طريقتك. كنت بتدخل الاول وانت متجهم ووشك حد، وفي بعض الناس هو طبيعته عامل كده، هو مش غضبان بس من كتر اللي جواه بقى ملامح وشه ايه، يقول لك الواد ده بيتخانق مع دبان وشه، هو كده. احنا ده ما ينفعش مع الزوجات. قلت له ادخل البيت، هات بس حاجه الاول وادخل البيت وخليك منكسر. منكسر يعني غير بقى تعابير الوجه دي، واتكلم معاها وانت في حزن، قول لها والله انا ندمان على كل حاجه وحشه انا عملتها معاك. بس يستخدم ايه؟ طبقات الصوت، يعني فرق. يقول لها ايه؟ خلي بالك انا ندمان على اللي انا عملته معاك. يبقى هو كده ندمان، يبقى ندمان قوي. اما يقول لها ايه؟ انا ندمان على اللي انا عملته معاك، وحقك على راسي من فوق، من فوق من هنا، حتى لو اقرع ما فيش مشكله، جيبها من قفاه، يعني على راسي من فوق من هنا. والكلام ده ان شاء الله تعالى لن يتكرر، وانا ملازم الدوره مع الشيخ عبد الرحمن في المسجد، وربنا حسن اخلاقنا، وبالله عليك ادعي لي بس سامحيني. والله العظيم، والله وبالله وتالله. قال فرق قلبها لي. والله من اللي رق قلبه اصلا؟ قلبها عليه هو ربك سبحانه وبحمده، لان هو صدق. فتنوا عليك وقالوا ان انت اتجوزت جوازه ثانيه، انت خايف ولا ايه؟ يا رب ايه؟ يا رب ايه؟ حد عارف بيت الحاجة؟ العنوان يا جماعة. طيب ربنا جوزنا يا رب من الحور العين في الجنة، ويبارك لنا في الحور التي خلقت من الطين. آمين يا رب. بيحبوك قوي على فكرة الاثنين دول بالذات، بالذات أبو تشيرت أبيض اللي قاعد جنبك ده، قاعد يوزه من أول الدرس. ربنا يسعدكم بطاعته. اللي رق قلب المرأة دي على زوجها، الله الله سبحانه وبحمده، وقالت له خلاص أنا مسامحك بس نبدأ صفحة جديدة. نبدأ إيه؟ صفحة جديدة. كم واحد فينا في المسجد متزوج يتمنى إن زوجته تقول له أنا مسامحك؟ وكم أخ في المسجد يتمنى إن زوجته تيجي تقول له أنا أعتذر إلى الله مما بدر مني في حقك، وسامحني وحقك على راسي؟ كتير جدا مننا. ليه؟ أنت مش عاوز تعيش حياة صعبة، ولا عاوز تعيش حياة فيها قسوة، ولا عاوز تعيش حياة مضطربة، ولا أولاد عندهم 11 سنة وعنده تبول لا إرادي من غير مرض عضوي. ولما نذهب للأطباء نعرف إن الولد عنده اضطراب بسبب نفسي، بسبب الأحداث الجارية في البيت. فإحنا بنقول يا أحبة، إحنا بنتزوج، ودي من نيات الزواج إن الإنسان يتزوج امرأة فتطيع أمره فيجمعهما الله عز وجل في الجنة. أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث، الرواية جاية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي في الجنة، اللهم اجمعنا به في الجنة، والصديق في الجنة، اللهم اجمعنا به في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصري، يعني البلد، واحد راح يزور أخوه لله في بلد أو في مكان أو منطقة، لا يزوره إلا لله في الجنة، اللهم اجمعنا به في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال امرأة ودود. امرأة ودود يعني، يعني تتودد إلى زوجها وتطيع أمره. حاضر. ودي احنا بنوصي البنات دايما احفظي في كلمات قاموس كده اسمه قاموس الحياة الزوجية، خاصي بيها، قاموس الحياة الزوجية. اتعودي تقولي حاضر ونعم وطيب واللي تؤمر به، حاضر ونعم وطيب واللي تؤمر به. كم كلمة؟ أربعة. حد يضيف حاجة طيب نوصي بها البنات؟ حاضر ونعم، قولي يا بنتي حاضر ونعم وطيب واللي تؤمر به. حد تاني يقول حاجة؟ واللي انت شايفه ولا تحت أمرك، وانت كلامك صح، بعدين عارفة ان كلامه غلط، بس بتقوله ساعة الغضب وساعة الانفعال وكلامك صح. ايه يا ابو سفيان كمان؟ من عيني الجوز، يا نور عيني، يا حبة قلبي، يا الشرايين التي تجري في وتعمل له كده فايبريشن كده عشان يغمى عليه. ايوه، كلنا كأزواج محتاجين ده ولا لا؟ اقسم بالله انا اولكم محتاج ده. كل يوم اقعد اقول في البيت يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. عبد الرحمن منصور بيحب الكلام الحلو، ده باللغة العربية الحلو. أيوة يعني أنت داخل كل يوم بقالك 15 سنة بتدخل البيت راجع من الوظيفة فتقول لك الحمد لله على السلامة. طب وبكرة هتقول له إيه؟ قول قول الحمد لله على السلامة. طب وبعد بكرة الحمد لله على السلامة. أنا أنا أنا أنا شخصي أنا الكلام ده ما بياكلش معايا. كل يوم الحمد لله على السلامة؟ لا لا لا لا نغير. طب أنا ما اتعودتش. اقرأي يا ماما في كتب الأدب. طب ما اتعودتش اسمعي معانا الدورة. طب ما اتعودتش اثقفي واحفظي بعض الأبيات من الشعر. ما اتعودتش. لا بكرة تتعودي. لازم نتعود على كده. مش احنا بنحب التغيير والمرأة بتحب التغيير برضو ولا انت بس؟ هي كذلك. عاوزاك تقول لها كلام حلو. الكلمات التي تقال للمرأة بتؤثر جدا لما تسمعها في قلبها. يعني تخيل كده ان انت قاعد مثلا عندي حماك وحماتك عزمينك على الغدا ان شاء الله سنة 2033 بإذن الله بيقولوا آمين لما تتجوزوا يعني. فانتوا قاعدين على المائدة فقلت لها بابا أقول لك حاجة في ودني. قمت قايل لها I love you. شايفني انت من الكشاف ده؟ ها؟ قال لها كده ورب الكعبة القمر اللي في المجلس ده كله انت. هي كده أكلت ولا لسه؟ أكلت خلاص شربت وأكلت صح كده؟ هل هذه المواقف أنا بقول لك والله هل هذه المواقف تنسى من الرجل للمرأة؟ لا والله ما تنساها. شاب المخربش اللي كان لمم نفسه أيام الخطوبة وأول ما عقد أتى بهدية فخمة لو هيتجوز حتى بعد سنتين ثلاثة بهدية فخمة لو راح فتح الدولاب الخاص بيها هتلتقاها عاملة فيها إيه؟ شايلها بس محسوكة عليه ما حدش يجي هنا ولفها بلفة جميلة ومبرفناها ليه؟ ده أمر قد أثر في قلبها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الاحتياج ده للمرأة. راجع من غزوة غزوة يعني أشلاء ودماء وقتلى فيقول للجيش إيه؟ تقدموا عشان يعمل إيه؟ يسابق أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هي مش لسه شايفة دماء وشايفة أشلاء وصحابة قتلوا ومع ذلك احنا عاوزين ننسيها بعض الصور اللي شافتها نطمئن قلبها فاستشعر ان هنا في احتياج احتياج عاطفي احتياج نفسي احتياج جسدي احتياج للروح. فقال الصحابة سبقوا وبعدين بدأ يسابقها. تعال الوقت تخيل كده لو انت في مرسى مطروح اللهم اجمعنا بأهلها عن قريب بتقولوا آمين في المصيف يعني مبطط في المية وبعدين فانتوا عشطت انت واهل بيتك انت واولادك وما فيش صرخ ابن يومين فقامت زوجتك ايلالك حبيبي ممكن تشيلني ايه طب ممكن نجري انا وانت بتقولي ايه بتقول له نجري انا وانت نعمل سباق يعني انت كرشت اللهم صل على النبي فعاوز اشوف يعني حركات رجليك انت الحمد لله يعني الدنيا كويسه ولا لا نجري انا وانت يقول لا حول ولا قوه الولاد هبلت الولاد هبلت الوليه دي اللي بيتكلم عليها عندها كم سنه 22 23 25 30 سنه 35 ده لسه في مرحله الشباب يا حماده بتقول لك يلا يا بابا عشان اجري انا وانت فتقول له ده انت بتقول علي هبله وماسكه طبله ده سيدنا النبي كان بيجري مع عائشه رضي الله عنها وقال للجيش اسبقوا عشان ده احتياج وانا خدت الكلام ده في دوره وئام في مسجد صهيب انت كذبني والله العظيم انت لما انت فاهم يخرب بيتك وبيت اللي علمك واللي عرفك واللي وداك الجامع نعمل ايه في الراجل ده نعمل فيه ايه نفهمه مش كده نجيبه الدورة الله يرضى عليك الله يرضى نجيبه الدورة يتعلم أيوة صح كلامك صح نجيبه الدورة يتعلم ده احتياج للمرأة يا حمادة عشان كده عاوز تكسب زوجتك اوعى تفكر الكلام اللي بيقال في بعض البلاد اذبح لها القطة، ما عادش قطة خلاص انتهينا الحمد لله، الوقت في فيسبوك وفي انستجرام وممكن تفضحك وتلم عليك أمة لا إله إلا الله مع كفار قريش وتندم ندم عمرك. لم الدور شوية، ولو انت ماضي على أيمة أو نايمة، والأيمة وصل أمانة، تبقى مكلبشات من رقبتك كده، ولو راحت رفعت عليك قضية بالأيمة وانت ما زلت زوجا سيحكم الزوج سيحكم القاضي لها أو المستشار لها حتى وهي زوجتك، مش أقرب الأجلين الطلاق أو الموت، لا ده في حالة ثالثة مش واخد بالك منها، وأنا سألت فيها بعض المستشارين لسه الأسبوع الماضي قال لي أكثر القضاة لو اترفعت قضية بالأيمة وهو ما زال في حال زوجية ممكن يحبس بالأيمة، أقسم بالله صح صح يا عسل وهي على ذمته. عشان كده أنا بقول هلجيلنا لقاء كامل ساعة ساعة إن شاء الله تعالى، محاضرة كاملة هنتكلم فيها عن قضية القايمة بالتفصيل ومشاكلها والشبهات اللي جاية عليها والكلام اللي زي ده. طب الآخر أنت بتنصح أتجوز بقايمة؟ لا، أنصحك ألا تتزوج بقائمة، روح للأب قول له يا عمي أنا لن أكلفك ما لا تطيق، وأنا هكلف بيت الزوجية على قدر استطاعتي، وسأبذل لابنتك مهرا، هديلها فلوس في إيديها ده الصداق بتاعها، ونتزوج على بركة الله. قال لك يا ابني سلو بلدنا أو سلو عيلتنا إن إحنا بنجهز البنت من أيام ما كانت في تالتة إعدادي في حجرة خاصة بيها، وبنقعد نجهز البنت لما هي في الإعدادي والثانوي والجامعة وبعدين تتجوز. قول له عم الحاج أنا سهل عليك الأمر جدا، الحاجة اللي عند حضرتك أنا هشتريها، سهلة خالص هاي الحاجة اللي عند حضرتك مش هتخسر فيها، هات الفواتير وأنا اشتريها منك وهيبقى ما خسرتش حاجة. يقولك يا ابني برضه أنا عاوز أيمة، أنت مخوني؟ أنت ترد عليه بنفس الجملة ويا عم الحاج أنت مخوني؟ بسيطة خالص هاي من غير خناق، يقولك يا ابني أنت مخوني؟ قول له نفس الجملة يا عم الحاج وانت مخوني انا بقول لك الشرع بيقول ايه وانا عاوز امشي على الشرع وهيرتاح الجميع ومش هكلفك فلوس ولا انت تعمل تكلف نفسك فوق الطاقة ولا تستدل حد، هيقول لك انا ما بجوز الا بقايمة. قل له جزاك الله خيرا واجزل الله لك العطاء في الدارين وربنا يبارك لك في ابنتك واسأل الله ان يرزقها زوجا خيرا مني، السبب المهذب ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو كده اعتدى؟ لا، رد بمنتهى الشياكة ومنتهى الأدب. أنا جه بعض الشباب كان خاطب وبعدين استشارني بس ما قالش أنا خاطب، قال لي الوقتي أنا هتقدم لزواج واحدة تنصح بإيه؟ قلت له أنا أنصح إن حضرتك ما تكتبش قائمة للمشاكل الآتية 1 2 3 4 5. قال لي افطار الحماية رفض، قلت له عندك البيوت كثر عندك بيوت تانية. قال لي ولو أنا خاطب، قلت له أنت بالخيار عاوز تكمل كمل وأنا قلت لك على المفاسد التي ستعود عليك، عاوز إن أنت تراجع حماك من جديد وتقول له يا عمي الله يرضى عليك في شيء أنا كنت غفلان عنه، والقلوب بيد الله عز وجل والقلوب تتقلب وانت عارف طبيعة المرأة بتبل العاطفة والمشاعر ولو قلبت على الوش الثاني يبقى الحمد لله قرر إفريقات قفلت، فأنا كده في الوضع ده أنا عاوز أتزوج زواج شرع، اعرض عليه حسب ما يقول لك. قال افترض رفض، قلت له الأمر بين يديك، وأنا أتجوز ولا أنت هتتجوز؟ الأمر بين يديك، أنا قلت لك المفاسد التي ستعود عليك والآثار المترتبة على ذلك أو أن أنت تتزوج زواجا شرعيا. في بعض الشباب يقول لك أنا البنت عارفها بقالي 2 3 سنين وإحنا عاوزين نتزوج ونتلم في بيت واحد وأنا بعتها بالزواج ووالدها رافض أن أنا أتزوج من غير قائمة، طب أنت نفسك موافق على ذلك؟ قال لي آه. قلت له أنت حر مش كده ولا إيه؟ الأثر ده تترتب علي أنا ولا عليه هو؟ عليه هو، أنا مجرد مستشار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، فلما يجي حد يستشيرك أبذل له النصيحة، سواء كانت النصيحة على هواه أو على غير مراده. أنت بتقوله خلاص، قال لك أنا عاوز أتزوج بقائمة وإحنا مرتبين مع بعض، خلاص أنت حر بتاعتك. أو تقول لي أنا عاوز أتزوج من غير قائمة، وده الأفضل والأحسن والأوجب خاصة مع وجود المشكلة. وأنا بقول حالات الطلاق الموجودة عندنا الآن في مصر بالملايين، أكثر حالات الطلاق بسبب القائمة. ومن المفاسد يقول لك يا عم الحاج أنا قدرتي أن أنا أجيب 30 جرام ذهب، يقول لك لا. كان أخ بيقول لي سلو بلدنا في الفيوم 100 جرام ذهب. ده 100 جرام ذهب دول بكام تقريبا يعني؟ حد شغال فيكم في الذهب؟ ها؟ أه؟ كم؟ 350,000. ورب الذي رفع السماء، أنا جوز من 350,000 اتنين من الشباب، أنا بقسم بالله وأنا في بيت 350,000 أجوز بهم اتنين من الشباب. أما يكون الذهب ب350,000، يبقى إن شاء الله تعالى القائمة اللي هتكتب دي هتكتب بكام؟ بمليون جنيه؟ لله 2 مليون دولار ولا مليون جنيه؟ ده ولا ده؟ ده مصيبة وكارثة من الكوارث. وبعض الآباء بيتعنت يجي يقول للشاب إيه؟ يا ابني إخواتك كلهم متجوزين بقايمة، يا عم الحاج أنت هتحبسني رسمي، هذه حياتي. يقول والله ما حضر لك فرح، أنت حر. وسطني بينه وبين أبوه، أجيب الأب كده أجيبه كده، وده سلو العيلة وده انظمة، وده يا عم الحاج في مخاطر وفي حاجات قانونية أنت مش واخد بالك منها، وده وصل أمانة دي مش من المهر ولا حاجة كما يقال. وإن شاء الله تعالى الكلام نفصله تفصيلا في لقاء مستقل. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال المرأة، قال امرأة ودود. إيه ودود يعني؟ يعني إيه الودود؟ يعني تتودد إلى زوجها وتطيعه. ولود يعني كثيرة الإنجاب. طب هنا سؤال، الشاب اللي لسه مقبل على زواج هيعرف إن البنت دي ولود إزاي؟ واحد، الكشف الطبي. إيه كمان؟ بالنظر إلى أحوال أمها وأخواتها. الأمة ما شاء الله عندها الفريق الأساسي واثنين احتياطي، الله أكبر تبارك الله تبارك الله، يبقى حلو جيد جدا، يبقى في خصوبة. وأخواتها البنات نفس الكلام، اللي عندها 4 وعندها 5 وعندها 3، أمر جيد وحسن جدا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يبقى واحد بالكشف الطبي، اثنين بالنظر إلى أحوال أخواتها وأمها وأخواتها والعمات والخالات والأسرة. حاجة ثالثة كمان، أنت لما تروح تنظر إليها وأنت في البيت، في بيتها، في وجود وليها، على رأي الجمهور تنظر إلى الإيه؟ الوجه والإيه؟ والكفين. فحين تنظر إلى الوجه والكفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قد امتلأ باللحم، مش زي كده معصعص كده، قد امتلأ باللحم، فهذا يدل على خصوبة البدن. وحاجة رابعة كمان، أنت ممكن ترسل إليها حد من صلة رحمك، أمك، أخواتك البنات، يعرفوا تفاصيل الأسرة، عندهم كم ولد وبنت، وأخواتها مش عارف عاملين إيه، وهي ما شاء الله أمك بقى تقعد تمسك في الكتف الأيمن والذراع الأيسر، وبعدين لما تيجي تحضنها وتسلم عليها تضمها ضمة كده عشان تكتشف ما وراء القلب، وكده خلاص بقت الدنيا واضحة ومكشوفة ومعروف عنها كل حاجة. طيب، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله، صلى عليه. بسم الله. قال امرأة الودود يعني تتودد إلى زوجها وتطيعه، ولود يعني كثرة الإنجاب للأولاد. إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني لا أنام إلا أن تكون راضية، مع أن الزوج هو اللي ظالم. ما بس هنا حاجة مهمة، الزوج المتعود على البلطجة في التعامل، يا قلة الأدب، يا سفلة، يا عديمة الرباية، يا حمقاء، ده لو متعلم اللغة العربية، يا حمقاء، يا عيا يا، ها، ويقول كلام زي كده ويعملوا خناقة، ومين اللي مخطئ؟ هو هو هو، ولسانه عايز يتغسل بإيريال مع إنه مقاطعة، وعايز يتحط عليه صابو، وإيه كمان يا عم الحاج طيب؟ ونشربه عصير قصب، ماشي، عشان قطرك أنت، عشان تضيف علينا النهاردة. الشاهد كل مرة هي تروح تقول له حقك على راسي. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن المرأة إذا أسيء إليها أو غضبت من زوجها أو أغضبها، تقول له هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. تقول له إيه ده؟ أنت تضربيني؟ تقول له إيدي في إيدك يا حمادة، إيدي في إيدك يا حمادة، عشان أنا عاوز أنام وأنا مرتاحة. وبعدين تعود على ذلك من أول الزواج. الدنيا كلها تقول له أنت مخطئ، أبوه يقول له يا ابني لو دي بنت أطلعها منك، أبوه أبوه هو يعني حماها، وأم تقول له يا ابن احمد ربنا أن زوجتك دي متحملك، وأخوي يقول له أنت إنسان قاسي وغليظ القلب، وأخواته البنات يقولوا له اتق الله في بنات الناس، وكلام كبير أهو. يقول أنا مش غلطان. طب أنا غلطان ومش هعتذر عن الخطأ، فيك كبر وعشب يعني؟ زي ما النبي قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء، انت متصف بصفة الفقر والخيلاء، طب على ايه طيب؟ قول لي بقى، يعني ايه المميزات اللي عندك المختلفة عن اهل بيتك؟ ان انت حافظ القرآن ابو 60 جزء مثلا؟ يعني مختلف عننا مثلا يعني؟ ولا انت ايه الموضوع طيب فهمني؟ ده انت حتى ولو كنت اعلى الناس رتبة ومنزلة من الناحية العلمية، انت اسمك زوج في البيت وهي زوجة. وبعدين لما تقول ايه ده، اكن انا كل يوم هعتذر، بقالي 2 3 10 سنوات بعتذر له وما فيش مرة يطيب بخاطر يقول لي كلمة، في بعض الشخصيات كده. طب انا من النهاردة لو انا اخطأت هعتذر، ما اخطأتش مش هعتذر. حصل خناقة او هي رتبت لخناقة، ام قايلها شتمتين ولا زقها زقتين، يبقى هي ظالمة ولا مظلومة؟ مظلومة. هي معتدية ولا معتدى عليها؟ معتدى عليها. قال الطيب انا خليك تكره نفسك حتى لو قالوا لك اسمك ايه تقول انا حموكشة. ايوه. فقالت كب على النت كده، اسرع طريقة للتنكيد على الزوج، النرجسيات كتير هيعلموها بقى، مد بوزي، اول ما تعمل كده القارة الافريقية قفلت خلاص كده، هو مش قادر على ده، هو متعود ان حد يروح يحايله، حد يروح يطبطب عليه، حد تقول له انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انا ما اقدرش اعيش، ده انت نور، ده انت عيني اللي انا بشوف بيها. لا والله ابدا ما تزعل، هو طنشت هي النهارده، يفضل بيلف في الشقه حوالين نفسه، عاوز يعمل ايه؟ يعمل اي احتكاك عشان هي تعتذر. فتقول له نجوم السماء ايه اقرب لك ان انا اقول لك كلمه ايام سوري. هو بيبقى عاوز يضرب دماغه فين؟ في الحيط. البدره مش في رجاله ولا ايه يا جدع؟ انت سيد الرجاله بس اعقل شويه، مش هي بتعتذر عن الاخطاء؟ طب اعتذر انت عن الخطا. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حادثة الإفك، الناس أصلا كان يدخل عليها فيقول كيف تيكم، هو ده الطبيعي يعني؟ قولوا يا شباب ده الطبيعي يعني؟ أنت كل يوم تدخل البيت السلام عليكم ورحمة الله، زي أبو سفيان كده ما شاء الله عليه عفريت في الحاجات دي، السلام عليكم ورحمة الله، حبك أنت لب، أنت عاملة إيه كده؟ مراته أغمى عليها خلاص مش كده؟ طب النهاردة داخل ما بيقولش حاجة، أو عليكم، ها، هو قال إيه؟ أو عليكم، قاموا عليكم، يا ابني قول السلام عليكم، هو من الغضب اللي هو فيه فمش عارف يقول كلمة فيها وضوح وبيان، وماشي يخبط في الشقة ويعلق على كل حاجة. المفترض الزوجة العاقلة تلمح ده ولا ما تلمحوش؟ تعرف إن هو متغير ولا غير متغير؟ تعرف إن هو متغير. تعرف إن قد يكون في مشكلة خارجية أو مشكلة داخلية من داخل البيت. طيب السيدة عائشة لما النبي قال لها كيف تيكم، الأمر ده كان مزعج لها ولا لا؟ وعمل لها ضغط نفسي ولا لا؟ طب لما أنزلت البراءة من السماء ونزلت الآيات، أمها بتقول لها قومي يا اشكري رسول الله قولي له كلمة. قالت لا أحمد إلا الله. كانت زعلانة، كانت زعلانة، كانت عاوزة كلمة قاطعة من البداية. فمش على طول الخط هتبقى أنت مسيء أو بتعتدي وتجي مراتك تعتذر لك، ولما ترجع هي لورا شوية عشان تعدل من سلوكك تطين الدنيا. وكذلك للمرء، يا بنتي يا أختي، زوجك رجل صالح وانت عارفة كده، ولكن بيجي في بعض الأوقات أو انت عارفة منه أن من سماته الشخصية أنه سريع الغضب والانفعال، وهي تقول كده زوج صالح ولكنه سريع الغضب والانفعال، يبقى من الذكاء ان انت ما تكوني السبب في غضبه وانفعال، صح؟ هفترض انت عارفه كده واسات في موقف وحصل منه غضب وانفعال، انت تعملي ايه؟ ولا كلمة، لأن أي كلمة زيادة منك هتزيد الأزمة اشتعالا، عشان هو طبيعته سريع الغضب والانفعال. يبقى ترجعي فين؟ ارجعي 6 خطوات لورا. أنت عملت كذا كذا، والرجل بخلاف المرأة، المرأة ممكن لما يكون عندها مشكلة فأنت تيجي تقول لها وزت قلبي زعلانة من إيه؟ تقول لك لا زعلانة ولا فرحانة، هي هتموت وتتكلم بس عاوزاك ايه؟ تحتال عليها شوية، مش كده؟ أيوة، هو ده طبيعة المرأة كده، عشان تشوف مدى حبك ليها ومدى اعتزازك بيها. فتيجي تتودد انت، وزت قلبي زعلانة من ايه؟ تقولك لا وزة ولا بطة. طيب مفيش اشكال، حاضر، 5 دقايق وبعدين ترجع تاني. لا والله العظيم ما نقدر على زعلك ابدا، مين اللي زعلك؟ انا اعتذر منك وحقك، حقي برقبتي ورقبتي اهي، والسكينه عندك اعملي اللي انت عاوزاه. تقول لك بعد اذنك ابعد عني، وهي هتموت وتتكلم. بخلاف الرجل، حصل موقف، غالب الرجال، غالب الرجال يعمل ايه؟ عاوز يقول لها انت ضايقتيني ويسكت، امال يعمل ايه؟ ينطلق، يقعد يدب 3 ساعات. ده طبع في غالب الرجال كده وغالب النساء كده. فانت لازم تتعرف على نفسية المرأة، والمرأة تتعرف على نفسية الرجل. اذا كان من طبعك ان انت سريع الغضب، قل لها الكلام ده من ايام الخطوبة بس بلا مبالغة. لا تدخل تمتدح نفسك بصفات مش موجودة فيك، ولا ان انت تبالغ في الصفات السلبية اللي عندك. يعني قول لها الله اكبر عليا، انا حافظ القرآن الكريم بقراءات العشر والكتب 9. تقول له الكتب 9 زي ايه؟ ولا زي كتاب سلاح التلميذ مثلا، يعني مثلا. وبعدين يخبط كده وجمع العلوم والحكم والاربعون النووية، يا ابني دول مش تبع الكتب 9، يا ابني تعالى بوسك انت بتعمل ايه؟ وعايز تثبتها عشان لابسه نقاب يعني؟ فبيقول الدخله بتاع البنات دول مش فاهمين حاجه. لا، البنات الوقت من ساعه الدوره ده متنورين قوي، اي والله العظيم، واسئلتهم بتسعدني جدا. فتقول لي ما عادش بيدخل عليا الدخله دي، ان شاء الله يا رب لابس غطره بيضه غطره حمراء، انا كده كده عارفه انا ازاي هتعامل معاه، وده من الفقه في التعامل. فانت من البدايه قعدت، فقامت خبطك سؤال، واحنا عندنا حوالي، هما كانوا 70 سؤال، انا وصلتهم ل100 سؤال يخص الجوانب، الاسئله التي تطرح بين الخطب والمخطوبه، في اسئله مهاريه واسئله نفسيه واجتماعيه واسئله عقديه وحاجات كتير كده. من ضمن الأسئلة بقى تقول لك كل إنسان فينا فيه من الصفات الإيجابية ما يعلمها ومن الصفات السلبية اللي محتاج إن هو يشتغل عليها. معناها بتقول لك إيه؟ قول اللي عندك. فيقول لها أنا الله أكبر علي، ده أنا العمدة بتاع البلد، ده أنا الكبير في المنطقة، ده أنا الخلق يرجعون إلي، ده أنا حلال العقد. طب يلا يا حلال العقد وإيه كمان يا حمادة؟ قول بقى الصفات قول. فيقول لها الحمد لله أنا جواد كريم. فتيجي تقول الراجل ده جواد كريم، الله ما شاء الله، أتبين النهاردة دخل علي ما جابش حتى كيلو تفاح أصفر. ما هي بتترجم الكلام اللي انت بتقوله، انت مفكر الدنيا هتعدي كده؟ ده ما خدش حتى معاك كتاب الفه هديه ليها عشان يعرفك كلمتين عن الجواز. طيب كويس، وايه كمان؟ وفيه من الصفات المحموده كذا وكذا. وبعدين يسكت. فين الصفات السلبيه؟ مش انت عارف نفسك سريع الغضب والانفعال؟ ما تقول لا، قول لا انا سريع الغضب شوي وانا بشتغل على نفسي. تقول لك يعني ايه سريع الغضب؟ قول لها يعني انت تقول الحقيقه بقى ولا تلف وتدور حسب حالتك بقى. فيقول لها معناها ان انا لما بغضب بكسر دماغي اللي قدامي، اللهم صل على النبي كده. هتقول لك ايه؟ موافقون، انا موافق ان انا اتجوزك. يقول لها انا بكسر، يعني ممكن اكسر الابواب، اكسر الشبابيك، ممكن اشتم امي اشتم ابويا عادي، يعني ما انا غضبان. ده انسان عاقل؟ لا مش عاقل. فاوعى تدخل على زواج وانت كده. شوف الصفات السلبية اللي انت فيك وابدأ دور على علاجها. من نيات الزواج يا مولانا الشيخ أحمد طلب الولد للجهاد في سبيل الله. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99. واحد يقول لك ايه ده؟ جماعة بالي وشككوا في السنة، كيف يتصور ان واحد في ليله واحده ياتي 100 امرأة؟ احنا بنتكلم على نبي ولا واحد عادي؟ على نبي من الانبياء. واي نكاره ان يكون في مقدور نبي ان يجامع 100 امرأة في ليله واحده اذا كان مؤيدا من قبل الله عز وجل ومعانا على ذلك. ولا زال العجز عن اتيان النساء معره في حق بني ادم، والقدرة على ذلك من تمام الفحولة والرجولة، وللأنبياء عليهم السلام تمام الكمالات، فلا ينكر على من أمكنه الله تعالى من رقاب الجن والطير أن يكون له هذا الشيء اليسير الذي هو موجود الآن عند بعض بني آدم. وهذا من كلام شيخنا الحويني، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإنما ترك سليمان الاستثناء ناسيا، يعني قال له قل إن شاء الله فما قالش إن شاء الله. فالإمام ابن الجوزي يقول رحمه الله تعالى: وإنما ترك سليمان عليه السلام الاستثناء ناسيا، فلم يسامح بتركه وهو نبي كريم يقتدى به. وقال ابن حزم: ولا يجوز أن يظن به أنه يجهل أن ذلك لا يكون إلا أن يشاء الله عز وجل. وقد جاء في نص الحديث المذكور أنه إنما ترك إن شاء الله نسيانا، فأخذ بالنسيان في ذلك وقد قصد الخير. فسيدنا سليمان عليه السلام بيقول لصاحبه: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. يبقى كانت نيته إن يرزق بولد يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله. فلم يحمل منهن إلا 1 جاءت بشق رجل، لأنه نسي أن يقول إن شاء الله. والذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. قال الإمام الحافظ ابن حجر: قوله باب من طلب الولد للجهاد، أن ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله، فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع له ذلك. من نيات الزواج أن يدخل كل من الزوجين السرور على الآخر مرضاة لله. يعني بكرة النكد بكرة ولا قدام شوية؟ لا قدام شوية. الإنسان يقصد في المعاملة مع الزوجة أن يدخل على قلبها السرور. ليه الكلام ده؟ عشان هي تستاهل أو ما تستاهلش، عشان ربنا عز وجل يحب منك هذا العمل. والمرأة تقول أنا سأدخل السرور على قلب زوجي وعلى قلب أولادي وعلى قلب كل مسلمة وعلى قلب كل مسلم، لأن الله عز وجل يحب هذا العمل. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إنسان قد يكون كريم جد، وإنسان منفق ومتصدق على الفقراء وبعمل من أعمال البر، وتأتي بقى صفة من أسوأ الصفات في الخلق، ألا وهي صفة الغضب وبذاءة اللسان، يقضي على كل عمل بيعمل بسبب طلاقة اللسان، مش في عمل الخير، طلاقة اللسان في الاستطالة على الخلق. من نيات الزواج التعاون بين الزوج والزوجة. انت قبل جوازك لما كنت ترجع من العمل كانت امك تقول لاخواتك البنات قومي يا بنت اعملي الغدا لاخوك، قومي يا بنت اعملي الشاي لاخوك، قومي يا بنت هات الملابس لاخوك. مش ده اللي بيحصل في البيوت؟ يجي هو بعد الجواز ما كانش متعود يعمل حاجة، لا يكوى قميص مثلا ولا يغسل شراباته ولا منديله اللي معاه في ايده، فتعود على ذلك، عاوز يعيش نفس الحياة بعد الزواج. الكلام ده في الهوى، الواقع ما بيقولش كده. الواقع بيقول ان انت وزوجتك الاثنين ستتعاونا على الحياة الزوجية، كل له دوره. ولا انا بشتغل من الصبح لما للساعة 4 ولا 5 ورجع البيت استريح ساعتين وكل واشرب سيناكولا وكوباية القهوة، وبعد كده زوجتك عندك 3-4 عيال، هل تعتقد ان زوجتك تستطيع ان تقوم بكل مسؤوليات الاولاد وحدها؟ لا. طب انت يا ابني عامل مشاكل ليه؟ تقول لي بالفم المليان، يرجع من الشغل اكل شرب استريح شوية ممدد على السرير ماسك ايه؟ تعال اهو بلوى المسيحة دي اهو قاعد يعمل كده وقلب من هنا لهنا، وممكن يقعد على التليفون 3-4 ساعات وهو مش واخد باله من الوقت الذي ينقضي، ومذاكر للعيال. طب ساعدني انا تعبانه، طب اعمل اي مصلحه انا مش قادره، ولا انا مالي انا بشتغل بره كفايه عليا كده. هو مين اللي فهمك الفهم المغلوط ده؟ في نوع من التعاون بين الزوج والزوجه على بناء الحياه والعيش فيها، فيسارك كل منهما الاخر ويجد عنده ما يحتاجه وما يكمل جهوده في الحياة الدنيا، ويرضي به ربه ويتبع سنة نبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته. مش النبي القدوة؟ قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واحنا كنا بنرى ابائنا كده واعمامنا واخوالنا وخالاتنا وعماتنا والناس حواليها، كان في نوع من المعاونه. اما مع التطور التكنولوجي والفساد الذي انتشر، الشاب قاعد طول الليل بالثلاث اربع خمس ست ساعات قدام الموبايل، والاخر سايب زوجته بتصرخ مع العيال، وفي الاخر يقول انا تعبان مش قادر اقعد في البيت. طب ما تتعاون معها على تربيه الاولاد. الحياه الفوضويه اللي كنا عايشينها قبل الجواز خلاص انتهت. تزوجت صرت مسؤولا، لك حقوق وعليك واجبات لابد ان تقضى. اخر حاجه نقولها، القضاء على العشوائيه في الحياه. الزوجه وهي في بيت ابيها، البنت لسه وهي بنوته، كانت ممكن تفضل نايمه الاذان الظهر، وامها عملت الغداء وعملت العشاء وعملت ما بين الغداء والعشاء وشغلت الغساله ونشرت الغسيل وقمت الشقه وايه كمان يا شيخ عبد العزيز ونظفت الفراخ، والبنت الجميله الاموره فين؟ لسه نايمه. اللهم صل على النبي. وتلتقى البنت الساعه 3 الفجر متصله، فجر 3 الفجر متصله على السوشيال ميديا تيجي تتجوز. فزوجة أقول لها أنا عندي قواعد يا بنتي، أنا رجل طبيعتي بحب الاهتمام وأحب أشوف هذا الوجه الصبوح الجميل وأنا خارج رايح شغلي عشان تقولي لي باي باي السلام عليكم ورحمة الله. فبعد إذنك أما أقوم الصبح تقومي قبلي، تحضري الفطار، لما يكون دخلت الحمام وصليت ركعتين ضحى قبل ما أروح قبل ما اتكل الله على شغلي، وتحضري كوبايه الشاي بلبن او القهوه بتاعي وسندوتشين، واحد برجر وواحد بانيه، يمشي ولا واحد فول وواحد طعميه يا عم مصطفى ولا تزعل؟ واخد بالك؟ فتقول له حاضر عيني. عملت الكلام ده في اول الجواز يوم واتنين، وبعد كده فضل السهران للساعه 3 والساعه 4 تنام في سبات عميق، ويقوم الصبح هو عاوز يصحيها. الجسمه فين يا اولاد الله الوحشين؟ والشراب فين؟ والقميص فين؟ والبنطلون فين؟ ولا حد مهتم بيا ولا حد عارف عليا. اقسم بالله انا جايب لك ثلاث نسوان وهو مش قادر يتجوز. وندخل في متاهات، وبعدين لما تزهق منه تقفل الاوضه عليها من جوه وتشغل التكييف وتحط البطانيه السنتامورة والمخده على دماغها، وممكن تحط قطن في ودانها عشان ما تسمعش الاشكيف اللي بره ده اللي بيعمل كده. وما يروح يشتكي لوليها يقول له عم الحاج هذه ليست حياة، يقول له يا ابني انت واخدها كده وعارف كده. لا، لازم نقضي على العشوائية في الحياة. والزوج اللي كان بيبلطج وكان بيصحى للساعة 3 4 الفجر ومعاه مفتاح الشقة ويدخل على ابوه وامه يفزعهم الساعة 3 و4، لا الكلام ده بعد الجواز ما عادش موجود. حتى لو عاوز تسهر مع حد هتتصل على أهل بيتك. ده النبي لما سيدنا جبريل عليه السلام قال له تعال اخرج عشان تطلع تذهب لأهل البقيع تستغفر لهم، السيدة عائشة وصفت حالته، كان معها في الفراش، قالت فقام من النوم رويدا رويدا. الله، ايه رويدا رويدا؟ بشويش، اصحي يا منطقة انا خارج من البيت، وارزع الباب يسمع العمارة كلها، إن هذا من الإيذاء للجيران، اتق الله. وانتعل لبس نعله رويدا رويدا، وأجاف الباب رويدا رويدا. اتعامل بشويش يا عم أنت. قول حاضر طيب، ماشي. فاللي كان بيصحى لوقت متأخر من الليل ده، خلاص ما عادش هيعمل الكلام ده، وذلك من باب حسن العشرة والقضاء على العشوائي. عندنا بعض النيات البسيطة يعني موجودة في الكتاب، الإخوة والأخوات يكملوا بقى قراءتها من هذا الكتاب. انتهينا كده من كتاب ألفة، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء سنشرح كتاب ودق الباب، وهو الكتاب الأخير في المرحلة الأولى من دورة وئام. والسلام عليكم ورحمة الله.